فقد انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى الآية الواحدة الآية الأولى بعد المئة، وهي قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وممن حولكم يعني حول بلدتكم، يعني حول المدينة. قال ابن عباس: مزينة وجهينة وأسلم وغطار وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون. وقال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة. ولذلك قال تعالى: وممن حولكم، أي حول بلدتكم المدينة، من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يعني أيضا من أهل المدينة يوجد هؤلاء المنافقون الذين مرنوا على النفاق ومهروا فيه. وقوله تعالى: ممن حولكم من الأعراب منافقون، هذه جملة إثنية والمبتدا قوله تعالى منافقون. وقوله تعالى: مرضوا على النفاق، أي مرنوا ومهروا فيه. ومعنى مرضوا كما يقول القرطبي أي أقاموا ولم يتوبوا، ثبتوا على النفاق. وقال غيره: لجوا فيه وأبوا غيره، والمعنى متقارب. وأصل الكلمة مرض من اللين والملامة والتجرد، فكأنهم تجردوا النفاق. ومنه رملة مرداء يعني لا نفس فيها، وغصن أمرد يعني لا ورق عليه، وفرس أمرد أي لا شعر على سنته وهي مؤخر الرسل، وغلام أمرد بين المرض يعني الذي لا لحية في وجهه، ولا يقام جارية المرداء. وتمريض البناء تمليته كي يكون مجرد من أي رتؤات أملك، تمريض البناء تمليته. ومنه قوله تعالى قال: إنه فرس ممرض أملك من قوارير. وتمديد الغصن تقول: مرضت الغصن يعني جردته من الورق، يقال مرد يمرد مرودا ومرادة. فهذا أصل كلمة مرض على النفاق من اللين والملامسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق، مرضوا على النفاق. وقوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا تعلمهم يعني لا تعلمهم أنت حتى نعلمك بهم، حتى نعلمك بهم. وقوله تعالى: لا تعلمهم، هذا دليل لمرانتهم عليه ومهارتهم فيه. والمعنى أنهم هؤلاء المنافقون يخفون عليك مع علو شعبك في الفطنة وصدق الفراسة، لفرط تألقهم وتطنعهم في مراعاة التقية والتحامي عن مواقع التهم. وكأن قوله تعالى مرضوا على النفاق توطئة لتقرير خفاء حالهم عنه صلى الله عليه وسلم لما لهم من الخبرة في النفاق والضراوة به. يعني هذه كلمة يعني مرضوا على النفاق أي تمهيد لقوله تعالى لا تعلمهم وتعليل لها، ولذا لا يعلمهم النبي عليه السلام لأنهم نهر وخبراء في إخفاء النفاق وفي إظهار التقية. واضح؟ حتى إنك مع يعني مع كياستك وفطنتك وصدق فرستك لا تستطيع أن تعلمهم حتى نوحي نحن لك نوحي إليك بإحذارهم. واضح؟ فقدم قوله تعالى مرضوا على النفاق يعني أنهم خبراء في السلاح التقية وإظهار ما ليس يعني عكس ما في قلوبهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم، نحن فقط نعلمهم تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق، أي لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره لما هم عليه من شدة الاهتمام بإبطال الكفر وإظهار الإخلاص. سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. هناك تفسير آخر لا تعلمهم يعني لا تعلم عواقبهم، هذا تفسير آخر. والأظهر أنك لا تعلمهم يعني حتى نعلمك بهم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. للمفسرين في المرتين وجوه سنعذبهم مرتين. اختلفت أقوال المفسرين في تفسير هاتين المرتين، منها مرتين مرة وهي إظهار ميثاقهم وإحراق مسجد براه، عذبهم عز وجل مرتين، مرة بالآيات التي فضحتهم في هذه السورة وكشفت ميثاقهم، هذا هو العذاب الأول، والمرة الثانية إحراق مسجد الضرار. قول آخر أو القول الثاني في المرتين الفضيحة وعذاب القبر، فضيحة في الدنيا بفضح ميثاقهم، والمرة الثانية عذاب القبر، لقوله تعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم، فالعذاب العظيم في الآخرة، فدل على كل عذاب المرتين قبل ذلك قبل الآخرة. فهذا هو التفسير الثاني، أن العذاب في الدنيا هذه المرة الأولى بالفضيحة، ثم ذلك عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، أو سنعذبهم مرتين يعني تعذيب قلوبهم بدفع الزكاة، لأنهم ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم بحث غرامة. أي نعم. فالقول الثالث أخذ الزكاة بما أنهم يعدونها مغرما بحثا، ونهك الأبدان، إنهاك أبدانهم في تظاهرهم بالطاعة حين يشاركون المؤمنين يعني في الصلاة وفي الجهاد وفي غير ذلك من الأفعال، فإنهم يتحملون كل هذه المشاق مع أنها طاعات في الحقيقة فارغة عن الثواب، لأنهم لا يكتسبون الأجر من الله، إنما يفعلونها تقية من العقاب الدنيوي. فإذا عذابهم مرتين بأخذ الزكاة التي لا ينظرون إليها على أنها يعني تطهرهم وتزكيهم، بل ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم غرامة. العذاب الثاني تعذيب أبدانهم في الطاعات وفي العبادات الفارغة عن الثواب وعن النيات، هذه أيضا صورة أخرى من صور العذاب، يتعبون حسابهم دون أن يثابوا كما يثاب المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق وهو القول الرابع، هو فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسبة. هذا هو العذاب الأول على قول محمد بن إسحاق، ما فيه من أمر الإسلام، يعني ما هم فيه من أمر الإسلام، لأن عزة الإسلام أو يعني وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة ويخلدون فيه. قال أبو السعود، ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق، لأنهم في بعضهم كفار وضموا إلى الكفر بالباطن إظهار الإسلام في الظاهر، أو النفاق المؤكد بالتمرد فيه، لأن المنافقون ثم إنهم مرضوا على النفاق، مرضوا عليه وخبروه. ويجوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكفير، ليس المقصود مرتين على الحقيقة، وإنما المقصود به التكفير، كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين، ليس المقصود المرتين كعدد يعني، لكن المقصود به تكرار البصر، يعني كرتين مقصود كرة بعد أخرى، فكذلك سنعذبهم مرتين لنعذبهم مرة بعد أخرى، إشارة إلى التكرار. وكما في قوله تعالى أولا يرون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى، لا ينافي قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لأن الله سبحانه وتعالى في سورة الختام بين أنه لو شاء لا أرى ولا أعلم النبي ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المنافقين، كيف يعرفهم؟ فلعرفتهم بسيماهم، لهم سيما وعلامات وأعراض لمرض النفاق تظهر عليهم، ومن ذلك أنك تعرفهم في لحن القول، قول الذي فيه لحن وفيه تعريض وتطاول على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله. يقول لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله هنا لا تعلمهم نحن نعلمهم، لأن هذا من باب التمكن فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عندهم من أهل النفاق والريب على التعليم، يعني هنا يعرفون بصفات

أي لم يعتذروا من تخلفهم للمعايير الكاذبة كغيرهم. فهذه ميزة هذا الفريق، ميزة هذا الفريق من المذنبين من المؤمنين، وآخرون اعترفوا، أما المنافقون فقد استجنوا بالأيمان الكاذبة ويعني أتوا بالأعذار الكاذبة، أما هؤلاء فصدقوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة بغيرهم. لا مثلهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلقوا عملا صالحا كالندم، وخلقوا أيضا عمل الصالح يعني ما سبق قبل هذه المعصية معصية التخلف، الأعمال الصالحة التي تعملوها كما سبق من الطاعة والجهاد قبل هذه المعصية، وآخر سيئة، وآخر سيئة كالتخلف عن الجهاد، عسى الله أن يتوب عليهم أي يقبل توبتهم، إن الله غفور رحيم أي يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. فقوله تعالى خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال ابن جرير وضع الواو مكان الباء، يعني أصلها خلقوا عملا صالحا بآخر سيئا، بآخر سيئا كما تقول خلطت الماء واللبن، يعني خلطت الماء باللبن. ففي هذه الآية الكريمة تنبيه على نفي القول بالمحابطة، لأننا ما دمنا نعبر عن العملين بوصف يفيد الاختلاط فيدل على أن يعني ما هي كينونة كل عمل قائمة بذاتها، خلاص عملا صالحا عمل الصلاح التي ارتكبوها قبل التخلف، وآخر سيئا وهذا هو العمل السيئ التخلف عن الجهاد. فتعبير خلطوا معناه أن العمل الصالح ذات كما هو، وأنه لم يحبط أو لم يحبط بالإيه؟ بالعمل السيئ، وهذه بشارة للمؤمنين أن المؤمن إذا ارتكب معصية فإنها لا تحبط العمل الصالح الذي يكون من قبل. هل تعرفون موضعا آخر في القرآن في نفس البشارة في سورة النور؟ هي من آيات الرجاء في القرآن، من أعظم الآيات الرجاء الفضل. أي نعم صحيح، ولا يأتالي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله. ومعلوم أن مصطح ابن أثاثة الذي خاض في حديث الإفك كان من المهاجرين، فدلت الآية على أن ما يعني تلبس به من الإفك مثل خوضه في حادث الإفك لم يحدث عنه صفة الهجرة، فدل على أن ثواب هجرته باق، هذا يدل على أن الكبائر لا تحدث الأعمال الصالحة من قبله. واضح؟ فنفس المعنى هنا، فقوله خلق عملا صالحا وآثر سيئا، هذا فيه تنبيه على نفي القول بالمحابطة، المحابطة يعني أن العمل المتأخر سيء يحدث ما قبله، فيبقى العملان حال الاختلاط. أخرج ابن مردوي وابن أبي حازم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو لبابة وخمسة معه، ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك، ندموا على أنهم تخلفوا، وقالوا نحن في الظلال والطمأنينة مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقها، فربطوا أنفسهم في سواري الندم وقالوا لا تفك عنا هذه القيود حتى يأتي رسول نفسه عليه السلام ويطلقنا من هذا القيد، يعني توبة واعتذارا. وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم أو لم يوثقوا أنفسهم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته فرآهم في المسجد موثقين بالتواري، فقال من هؤلاء الموثقون بالتواري؟ فقال رجل هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم، فقال لا أطلقهم حتى أمر بإطلاقهم، فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فلما نزلت أطلقهم وعذرهم، وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم، لم يذكروا بشيء، وهم الذين قال الله فيهم يبعث وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فجعل أناس يقولون هلكوا لما نزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولم تتعرف الآية للثلاثة الآخرين الذين لم يوثقوا أنفسهم، فبدأ الناس يتكلمون وجعلوا يقولون هلكوا إذ لم ينزل عذرهم. وفريق آخر كانوا يقولون عسى الله أن يتوب عليهم، انتظروا وترأسوا عسى الله أن يتوب عليهم، حتى نزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا إلى آخره. وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، وزاد فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا فقالوا يا رسول الله، يعني أبو لبابة والإثنان الذين معه بعدما أطلقوا وشك يعني وثاقهم، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام بالأموال التي يملكونها وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح، وأشار بيده إلى حلقه. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي لبابة في موقف آخر، وهو حينما أشار لبني إلى بني قريظة لما شاوروه هل ينزلون على حكم سعد، فقال لهم هكذا أشار لهم لو نزلتم على حكم سعد فسيكون ايه الذبح. فهذا ايضا مما يعني قيل في هذه الايه. وروى البخاري في التفسير في هذه الايه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اتاني الليله اتيان فابتعثاني فانتهيا الى مدينه مبنيه بلابن الذهب ولابن الفضه فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما انت راه وشطر فأقبح ما أنت رأى. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عبد وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. يعني ولذلك الإمام البخاري أورد هذه الآية في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وفي هذه الآية الكريمة نوع من البديع يسمى الاشتباك وهو مشهور، لأن المعنى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، معنى الآية خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح، خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. أي نعم. قال الرازي هنا سؤال، وهو أن كلمة عسى شك وهو في حق الله تعالى محال، وجوابه من وجود. قال المفسرون كلمة عسى من الله واجب لا تكون على أن عسى من أفعال إيه ترجي أو رجاء، فالله سبحانه وتعالى يعني لا يصح هذا معنى في حق الله عز وجل الذي يحتمل الشك في الوقوع، لكن عسى من الله واجبة، فأي كلمة عسى في القرآن الكريم فهي من الله واجبة. والدليل عليه قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وقد فعل ذلك. وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف الناس في الكلام، والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئا فإنه لا يجيب إليه إلا على سبيل الترجي مع كلمة عسى أو لعل،

وقبل عليهم أي اعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم. إن صلاتك سكن لهم أي تسكن نفوسهم إليها وتطمئن قلوبهم بها ويثقون بأن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم. وقال قتادة سكن يعني هو الوقار. إن صلاتك سكن لهم يعني وقار لهم. قول الثاني قال ابن عباس رحمة لهم سكن يعني رحمة. قول الثالث إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة أن الله قد قبل منهم. يطمئنون أنك متى ما صليت عليهم ودعوت لهم أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم ما أنفقوه. وقيل قربة لهم وقيل تزكية لهم. وقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا للرجل أصابته يعني الدعوة الصالحة أصابته وأصابت ولده وولد ولده. وفي رواية إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده يعني تمتد بركتها إلى الأجيال الثلاثة. والجملة تعديل للأمر بالصلاة عليهم يعني جملة إن صلاتك سكن لهم هي علة للأمر بالصلاة يعني صل عليهم لأن صلاتك سكن لهم. الله سميع أي يسمع صراطهم بذنوبهم ودعاءهم. عليم أي بما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ما أعراب تطهرهم على قراءة الرفعة؟ أحسان ضغط هي يمكن أن تكون صفة طبقة يعني خذ من أموالهم طبقة تطهرهم. ممكن تكون الجملة تصف إيه طبقة يبقى جملة في محل نص صفة لطبقة. ممكن حالة تانية حال بقى من إيه أيوة يبقى من يبقى هي حال من ضمير اللي هو إيه بكلمة خذ أنت. يعني إذا قلنا إنها تطهرهم بالرفع فعلى أنه حال من ضمير المخاطب في خذ يعني خذ أنت صدقة تطهرهم. فهي حل من إيه من ضمير أنت في محل نصب. طيب إذا قرأناها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم هناك قراءة أخرى بالجزم كنا عرفها أنها إيه خلص صدق الأمر. هو الأمر في معنى الشرط لكن إحنا نقول جواب شرط إنه فيش شرط مفيش أبد شرط لكنها يعني زي تقول ايه كل تثمن ذاكر تنجح فبيتم ايه جواب امر فقرئ ملزوما على انه جواب للامر. خذ من اموالهم طبقة تطهرهم هذه قراءة اخرى لان المعنى تجزا طبعا لان المعنى ايه المعنى في شرط ان تأخذ من اموالهم طبقة تطهرهم ان تأخذ تطهرهم كما في قولي امرئ القيس خفى نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي خفى نفسي نفسي بدون الياء طبعا. والتاء للخطاب التاء للخطاب يعني خذ من اموالهم صدقه تطهرهم يعني يعني ايه يكون للنبي عليه الصلاه والسلام يعني خذ من اموالهم صدقه فانك تطهرهم بها تطهرهم انت فتكون التاء هنا من خطاب تطهرهم او تكون التاء للطبقه طبقه تطهرهم يعني الطبقه التي تطهرهم يعني كانه قال خذ من اموالهم طبقه مطهره مطهره هنا وتزكيهم بها لم يقرا وتزكيهم بها الا باثبات الياء انتبهوا الى هذا يعني خذ من اموالهم طبقه تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها طبعا وتزكيهم حيكون أعرض المعطوف على تطهرهم واضح طبعا تطهرهم مرفوع وهذا مرفوع ما في إشكال لكن إذا قلنا بالقراءة الأخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الفعل هنا يكون مجزوما لكن الفعل الثاني لا يعطف عليه في حالة الجزم لأنه في كل الأحوال

حتى لا يحصل حقد طبقي في المجتمع أن الفقراء يحقدون على الأغنياء. فاستل بذلك ضرائن أهل الفاقة على من فضلوا عليهم في الرزق، وأسعر قلوب أولئك محبة هؤلاء، وفاق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين. فالإمام لا خصوصية لذاته فيها، بل لأنه يجمع ما يرد منها لديه فينفقها في سبلها المذكورة. فإذا وظيفة الإمام أنه يجمع هذا المال من الأغنياء ثم يرد إلى الفقراء، فسواء فعل ذلك الرسول عليه السلام في حياته أو نائبه بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وعلى القول الأول، يعني أنها صدقة الفريضة، زكاة الفريضة، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة، يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية والصلاة علينا، وقد علمناها من غيره. هل دعاء غير الرسول عليه السلام يكون كدعاء هو؟ فقالوا: خذ من أموالهم صدقة تطهره وتزكيه انتهى وقمنا عليه. فكنا نبذل الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام في مقابل أنه يعوضنا هذه الثلاثة، وغيره ليس كمثله، فمن ثم نحن لا نعطي هذه الصدقات. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، أيا عبدا ما بال ملك أبي بكر، ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سألوكم فمنعتموا كالتمر أو أحلى لديهم من التمر، فنمنعهم ما دام فينا بقية كرام على الضراء في العسر واليسر. وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة. وفي حقهم قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال ابن العربي: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره، فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مآكل الشريعة متلاعب بالدين، فإن الخطاب في القرآن لم يرد بابا واحدا، ولكن اختلفت نوابذه على وجوه، لأن الخطاب في القرآن على عدة أنواع وليس على نوع واحد. فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فالخطاب هنا موجه إلى جميع الأمة. وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أيضا هذا موجه إلى جميع الأمة ونحوه. ومنها خطاب خط به، أي خط به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أبدا أن يراح حال أي إنسان من المسلمين أن يعني ذهب امرأة نفسها له فيصير بذلك زوجا له، يعني تصير زوجة له، إلا للنبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قال: خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا حكم خاص بك ومن خصائصك لا يشركك فيه أحد من المؤمنين، فهذا خطاب خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنها خطاب خص به لفظا وشركه جميع الأمة معنا وفعلا، يعني اللفظ نفسه يخاطب الرسول عليه السلام، لكن من حيث المعنى يشارك فيه جميع الأمة بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهنا الخطاب للرسول عليه السلام، ولكنه خطاب له وللأمة معه. كذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل هذا خاص بالرسول عليه السلام؟ هذا الخطاب من حيث اللفظ هو للرسول، لكن من حيث المعنى يشاركه الأمة في حكمه. ومنها قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره، في صلاة الخوف خطاب له عليه الصلاة والسلام، ولكنه إيه؟ يعني كل من خاف يقيم الصلاة بتلك الصفة المذكورة. ومن هذا القبيل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمن هذا النوع. ومن حيث اللفظ يتوجه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث الحكم فالمعنى يعم أمته. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء. إذا هذا هو الرد على استدلال هؤلاء من منع الزكاة

ولم يطلب الإنسان في كل أدب يقول أن يطلب إقامة الدليل الشرعي عليه، أن باب الأدب يرجع فيه كثيرا إلى الأعراف. يعني بعض الناس لا يرعون هذا الفرق بين المسائل الشرعية والأمور الأدبية التي لا يعني يضبطها ضابط ثابت، لأنها تتفاوت باختلاف الأزمان وأعراف الناس. يعني إذا أتيت واحدا مثلا وأنكرت عليه أن ينظر اللبان في الشارع مثلا ويمشي في الطريق، فيقول لك ما الدليل؟ لا، ما أثبتك أن الدليل انتهى. هل الأدب صار إلى أعراف الناس ما يستقبح في العرض؟ فنحن ينبغي أن نحترم العرض إلا إذا صار مدرية شرعية. أي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إن المنع من ذلك، يعني من قولك صلى الله على فلان، خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام، أدبي لا شرعي، لأنه صار في العرض دعاء خاصا به صلى الله عليه وسلم وشعارا له كالعلم بالغلبة، فغيره لا يطلق عليه إلا تبعية له أدبا لفظيا. العرض عرض العلماء صار أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، وعلى غيره بالتبعية. هذا من الأعراف ومن الأداب اللفظية. قال الرازي: في سر كون صلاته صلى الله عليه وسلم سكنا لهم أن روح محمد عليه الصلاة والسلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة، فإذا دعا لهم وذكرهم بالخير صابت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم، فأشرقت بهذا السبب أرواحهم وصفت أسرارهم. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، هو يقبل التوبة، يعني إشارة إلى أن أنه لا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي، أن الله هو يقبل التوبة، يعني التوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والله وحده هو الذي يقبل التوبة، فلا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي عن عباده، يعني من عبيده، تقول أخذته منك وأخذته عنك، ويأخذ الصدقات، يأخذون بمعنى يقبل، ويأخذ الصدقات بمعنى يقبل، ومثله قوله تعالى: خذ العطف، أي اقبله، فأن الله هو التواب الرحيم. يقول القاسمي: هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها، وإخبار بأن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق تقبل منه. والمقصود من الاستفهام التقرير في النفس، المقصود منه التقرير. نقل ابن كثير عن الحافظ ابن عتاكب عن حوشب قال: غزا الناس في زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد رضي الله عنه، فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية، واحد من الجيش غل، يعني سرق من الغنيمة مبلغ 100 دينار رومية قبل أن تقسم الغنيمة، فلما قتل الجيش رجع ندم وأتى الأمير يريد أن يعني يبرئ ذمته ويتوب ويعيد 100 دينار إلى الأمير، فأبى أن يقبلها منه، أبى الأمير ورفض أن يقبلها منه، وقال: قد تفرق الناس فلن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يأتي الصحابة فيقولون له مثل ذلك، كلما اشتكى واحد من الصحابة يرد عليه نفس الرد. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله ابن الشاعر السكتكي فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له أمره، فقال له: أو مطيعي أنت؟ قال: نعم. قال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل مني خمسك، اقبل مني خمسك. فدفع إليه 20 دينارا وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم، لأن الخمس نعم للإمام، أما الباقي 80 فالناس تفرقوا كيف تعاد إليهم؟ فقال: لن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فقال له اقبل خمسك وانظر إلى الثمانين البقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم، فالله تعالى يوصل ثواب هذه الصدقة إلى أصحابها. ففعل الرجل، فقال معاوية لأن أكون أفتيت بهذا أحب إلي من كل شيء أملكه أحسن الرجل. ثم قال تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، هذا الخطاب للذين تابوا، خطاب للذين تابوا، وقل اعملوا أو هو خطاب للجميع، لمن تاب ولمن لم يتب، لأن الجميع مأمور بالعمل. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وقل لأهل التوبة والتزكية والصلاة لا تكتفوا بها بل اعملوا جميع ما تؤمرون به، فسيرى الله عملكم يعني سيزيدكم قربا على قرب. وهذا الكلام كلام جامع للترغيب والترهيب، حينما تقول فسيرى الله عملكم أو حينما تقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا نص بليغ جامع للترغيب والترهيب. وذلك لأن المعبود إذا كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله. يعني إذا كان المعبود الذي يعبده الإنسان لا يعلم الأفعال الصالحة والأعمال الصالحة التي يعملها، فهل هذا العابد سينتفع بالفعل الذي يفعله؟ معاذ الله. يعني طبعا هذا مجرد ضرب مثل، لو ان الشخص عبد الها وهذا الاله لا يعرف، لا يطلع على اعماله ولا يرى عمله ولا يحس به، هل يجازي عليه؟ هو اذا كان يجهله ولا يعلمه فكيف يجازي؟ ولهذا قال ابراهيم عليه السلام، استعمل ابراهيم هذا الدليل في لحظ ما كان عليه ابوه، قال له ايه يا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لا يعلم هو في غفلة يعني شديدة عما أو في غفلة كاملة عما تفعله، أنت تتقرب للصنم وتعبده وتفعل وتبذل له القرابين وتدعوه وتسأله وتستغيث به وهو في غفلة عنك، حجر أصم لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيئا، لا يملك لك ضرا ولا نفعا. فإذا كان لا يعرف بعملك كيف سوف يجزيه، كيف يرضى منه الثواب وكيف يرهب منه عقاب، فمن ثم يعني نقول ان هذه الايه الكريمه او هذا الجزء من الايه جامع للترغيب والترهيب، وقل اعملوا، وجاءت صيغ اخرى تدل على استعمال هذه الصيغه للترهيب والتهديد كقوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، هل هذا لاباحه اي فعل؟ لا، هذا للتهديد، اعملوا ما شئتم فسوف تجازون عليه. ومنه قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد، يا محمد وعيش ما شئت فإنك ميت، وأحمد من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، تهديد وترهيب. كذلك هنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يعني سيجازيكم عليه، فسيرى الله عملكم فيزيدكم قربا على قرب، ورسوله فيزيدكم صلوات، والمؤمنون فيتبعونكم فيحصل لكم أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال أبو مسلم إن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية، يعني الإنسان إذا استشهد مثلا في قضية ويشهد بما يعلم أن يشهد بما رأى، لابد الشهادة تكون بما رأى، يعني ما ينفعش تروح تشهد لواحد تقول رأيته يفعل كذا وكذا، تشهد عليه مثلا انه فعل كذا وانت ما تكون رأيته بنفسك، تكون صديقك الثقة هو الذي أخبرك، هل هذه تصلح؟ لا، الشهادة لابد ان يكون عن معاينة، ان الشخص بنفسه هو الذي عاينه. فبما ان المؤمنين شهداء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية، فذكر تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين يرون أعمالهم، والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة، طبيعة الحال المؤمنون يرون الأعمال، لأن في الدنيا لا يقل بعضهم على أحوال بعض، فيرون هذا يصلي، هذا صادق، هذا سخي، هذا كذا. فإذا كان الرسول يرى والنبي والمؤمنون يرون في الدنيا، فإذا أنهم رأوا فهم أهل لأن يشهدوا يوم القيامة، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فذكر تعالى أن الرسول والمؤمنين يرون أعمالهم، والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة. فالرسول من كلمة فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني تتضمن إيه؟ فيشهدون عليكم يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين بأنهم أهل الصدق والثبات والعفاف والرشاد. ونقل عن مجاهد أن الآية وعيد للمخالفين أوامره، بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول والمؤمنين. قال ابن كثير: وهذا كائن لا محالة يوم القيامة. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان. وروي أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما في مسند أحمد والطيالسي: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، يعني بالموت، فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني بالمجازاة عليه. وآخرون مردون لأمر الله. الواو عطف على من؟ على قوله تعالى: ومن أهل المدينة. ومن أهل المدينة، فالمعنى منهم منافقون ومنهم آخرون مرجون لأمر الله. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. إما يعذبهم، كلمة إما تستعمل لوقوع أحد الشيئين، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والله تبارك وتعالى عالم بما يطير إليه أمرهم، لكنه خاطب العباد بما يعلمون. فالمعنى: ليكن أمرهم عندكم على الخوف والرجاء، إما يعذبهم إما يتوب عليهم، يعني فليكن الأمر بالنسبة إليكم أيها المؤمنون يدور بين الخوف والرجاء على هؤلاء المرجئين. فآخرون يعني من المتخلفين، مرجون لأمر الله، مرجون يعني مؤخرون أمرهم انتظارا لحكمه تعالى فيهم، لتربوا بحالهم بين أمرين: إما يعذبهم لتخلفهم عن غزوة تبوك، وإما يتوب عليهم أي يتجاوز عنهم. الله عليم أي بأحوالهم، هو عليم بما يقول إليه حالهم، حكيم أي فيما يحكم عليهم. قرأت السبعة: وآخرون مرجؤون، مرجؤون لأمر الله. وقرئ مرجونا كما قرئ: ترجي من تشاء أو ترجئ من تشاء. يقال: أرجأته وأرجيته فأعطيته. يرون عن الحسن أنه عنى بهذه، عني بهذه الآية قوم من المنافقين، وكذا قال الأطم: إنهم منافقون أرجأهم الله، فلم يخبر عنهم ما علمه منهم، وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا أن ينزل فيهم قرآنا، فقال: إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنهم الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفوا عن التوبة، وهم مرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك وهلال ابن أمية، قعدوا في غزوة تبوك في جملة من قعد كثرا وميلا إلى الدعاء وطيب الثمار والضلال لا شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالصواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة، ولم يبالغوا في الاعتبار كما فعل أبو لبابة وأصحابه، ولم يوثقوا أنفسهم بالثواري، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ونهى الناس عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول القاسمي: فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجئ من التوبة أولا أبو لبابة وأصحابه، وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية، وهي قوله تعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال في العناية: وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم، والجهاد فرض كفاية، لما قيل إنه كان على الأنصار خاصة فرض عين،